إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء، احنا هنقضي سهرة الليلة في سهرة خاصة جدا مع الفنانة شادية. هنستمتع بأعمالها وذكرياتها وحكايات عنها. هي أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية، ده من وجهة نظر الكثير من النقاد، وهي من أبرز نجمات السينما المصرية، لها قاعدة عريضة جدا بين الجمهور العربي. نجمة الشباك الأولى لمدة تزيد على ربع قرن. معنا في هذه السهرة السيدة ليلى علي أمير أغا، بنت أخت الفنانة شادية. صح التوصيف ده؟ شفت القمر على طلعتك بال انشرح، وقلت إمتى في رجعتك يجي الفرح. شفت القمر على طلعتك بال انشرح، السيدة ليلى علي أمير أغا، بنت أخت الفنانة شادية. وحشتنا الحقيقة الفنانة شادية، كلنا متشوقين أننا نعرف عنها تفاصيل أكتر. كلنا عرفناها كفنانة في الأفلام، في الأغاني، في مسرحية، في مسلسلات، لكن ما حدش فينا قرب منها أكتر. يعني هي تبقى خالتك مباشرة، فبالتالي كلمينا عنها من الناحية الإنسانية، يعني صلتك بيها كانت إيه؟ كانت بتتعامل إزاي؟ صلتي بيها كتيرة جدا. يعني بتتعامل إزاي؟ يعني كانت ست لطيفة. بصي أنا عايزة أقولك حاجة، أنا بعتبرها خالتي مش بعتبرها كفنانة، فكل حياتي طبعا دي خالتي ماما. هي معروف انها ما انجبتش اطفال، وبالتالي كان ولاد اخواتها هم ولادها. بالظبط، انا اول واحده بقى اللي اتولدت في العيله. انت كبيره. انا كبيره، ايوه. وبعدين كنت مدلعه جدا، يعني انا الوحيده اللي اتدلعت بصراحه، اتدلعت جدا. وبعدين هي كريمه جدا وطيبة جدا وحنينه، مش والله العظيم مش عشان خالتي، ايوه، بس أيوة. الحقيقه كانت ما بتسيبش حد. هي زي ما كنا بنشوفها على الشاشة كده، هي دي طبيعتها ولا طبيعتها مختلفة؟ هي على الشاشة بتتغير، بس هي طبيعتها بحقيقي ان هي ست في حالها خالص، وطيبة جدا وحنينة، ولسان هينقط سكر والله العظيم، وما فيش حد يحتاجها الا ما تقف جنبه حقيقة. يعني فأنا طبعا عشرتها، يعني وعارفة كويس جدا مين بيجيلها ومين بيروح. انت كنت الحفيدة بقى، الفرحة الأولى نقدر نقول. طب خلينا نتعرف كده على عائلة الفنانة شادية. يعني حضرتك بنت أختها سعاد. تمام، فخلينا كده نتعرف على ترتيب الإخوة والأخوات وأولادهم إيه، علشان نعرف بقى الأحفاد التاليين بعدك. نهار أبيض، حدوتة كبيرة قوي. لا عايزة أقولك أنا أول واحدة طبعا بنت. يعني في ولد قبل منك؟ اه طبعا في ولدين ما شاء الله، يعني اخواتي الاثنين وانا بس انا اخر العنقود كنت. هي كان لها اخوات ايه يعني؟ هقول لك دلوقتي عندي خلاني وعندي خالتي الكبيره عفاف شاكر، دي كانت اكبر من الفنانه كبيرة. آه دي او هنقول فاطمه، هي كانت معروفه باسم فاطمه زهراء. فاطمه الزهراء، وكانوا يدلعوها يقولوا لها فتوش. فتوش فتوش مش فتوش، فتوش فتوش تركي. ايوه بس وبعدين جدتي بعد ما جدي الكبير مات كان ادميرال في البحريه، طبعا البحريه التركيه، جت هنا واتجوزت. يعني عارفه دي قصه طويله بقى. لا ما احنا عايزين نعرف القصه، احنا معاكي احكي لنا. كانت خالتي جدتي عايشه في اسطنبول مع جدي، وبعدين هما كانوا تقابلوا. جدي كان مصاحب يعني بابا شادي. بصي بقى، هو دلوقتي كان جدي وجدتي عايشين في اسطنبول، اللي هو الادميرال ده. الادميرال خلفوا مين؟ عفاف شاكر وماما اللي هي سعاد شاكر. هي مش شاكر طبعا، هما اسمهم اجا يعني أتراك. أتراك أيوة بالضبط. المهم جه جدي بابا شادية بقى، كان صاحب بعد وفاة زوج والدتك. أيوة خلاص. وبعدها بسنة سنتين راح تقدم لجدتي فتجوزوا، وجت هنا مصر وخلفت مين بقى؟ محمد وفاطمة، هي اللي شادية فتوش وخلفت، بحاول انطقها صح. ايوه فتوش ايوه فاطمه. وبعدين اخر عنقود طاهر الله يرحمه. فتوش دي لها معنى؟ فتوش فاطمه، هي فاطمه بندلعها نقول لها فتوش، بس هي ملهاش معنى. وعيشتوا بقى في مصر هنا؟ عشنا هنا في مصر بقى وكده على طول، يعني احنا اتولدنا يعني هنا. والده الفنانه شاديه كانت تركيه، والدتها تركيه وباباها تركي، وباباها كان ايوه باباها تركي وجدتها تركيه، كلهم اتراك. بس هو جه بقى هنا، بابا اشتغل عند الملك وبقى مصري. هو كان مهندس زراعي، كان مهندس زراعي، ربي ماسك الخاصه الملكيه على كل الاراضي. على كل الاراضي كانوا قاعدين في انشاس. كنتوا مقيمين بقى انتوا الثلاث بنات وال اعزائي المستمعين، يعني انا هنقل لكم صوره هي فيها شبه كبير جدا من الفنانه شادية فبتلخبطني. ايوه انت عارفه ان خالتي لما كانت بتتكلم في التلفزيون او في الاذاعه كانت بتتكسف زيي، كان وشها احمر ويخضر ومش عارف ايه. انا ببقى معاها على طول، انت عارفه انا كنت معاها على طول في الاستوديوهات. كنت بقى ايوه ده من صغري، كنت بقى قعدت على حجر مين وحجر مين، كانت تنقلني من ناس للناس، مش عارفه سميحه ايوب، مش عارفه زوز نبيل وعمر كل الشريف. الفنانين هي اشتغلت مع كل الفنانين، كل فهم تقعدني على حجرهم كلهم. عبد العليم حافظ يشيلني. يا بختك ده انت دلعتي دلع جدا والله العظيم. اتدلعت دلع ما لغايه دلوقتي، انا بدلع نفسي دلوقتي خلاص بقى. ربنا يديكي الصحه. ميرسي يا حبيبتي. لغايه الاخر كان بتلعني والله، كنت انام في حضنها وتقعد تدعي لي، وشوف في ايام اخر ايام الله يرحمها ويحسن اليها. هي فنانه جميله وانسانه اجمل. حاجه غريبه حاجه غريبه حاجه غريبه حاجه غريبه، الدنيا لها طعم جديد. حاجه غريبه حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد، وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا في الليل كله سعادة، وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا في الليل كله سعادة، لها فرحة حلوة بعينيا وحلاوتها سكرها فيها. علشان احنا مع بعضينا، والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة. بصي انا عايز اقولك حاجة، مش انا بقولك ان بعتبرها خالتي مش فنانة، لكن بعد ما توفت لقيت الناس كلها بتحبها، قلت يا نهار ابيض. عارفه ابتديت افوق واشوف افلامها واشوف، اقول فعلا دي كانت يعني ما شاء الله. لا طبعا هي لها قيمة كبيرة جدا جدا الحقيقة والله. يعني أولا هي مثلت من غير ما تغني عشان تثبت أنها ممثلة متمكنة الحقيقة. وغنت جميع أنواع الأغاني، يعني ديني ووطني وأغاني عاطفية وأغاني كل الأشكال والألوان، حتى مثلت إذاعة، حبت تتحدى في الآخر وعملت مسرحية الحقيقة. وكانت مسرحية ناجحة جدا جدا الحقيقة. روحتيها؟ يوه أنا كنت أخورة الكواليس على طول ما الفنان الكبير أحمد بدير. كلمنا عن المسرحية الوحيدة اللي قدمتها الفنانة شادية، وهي كانت مسرحية ناجحة جدا الحقيقة بكل نجومها ريا وسكينة. كلمنا عن مقابلتك للفنانة شادية لأول مرة وإحساسك بيها والتعاون من خلال هذه المسرحية. والله أنا قابلتها أول مرة في هذا العمل، يعني حتى ما كنتش اشتركت معها في أي عمل فني آخر، والتقيت بيها وكنت مرعوب طبعا رايح أمثل قدام شادية، يعني كان حلم ان انا اشوفها مش امثل معاها. فالحقيقة كنت عامل زي طفلة غرقان كده ومش عارف اعمل ايه، بس هو بساطتها واستاذيتها وانسانيتها خلت الحواجز دي كلها تشارك وحسستني ان انا يعني فعلا ممكن يبقى لي قيمة معها، وده من شدة تواضعها الجم يعني وحبها للناس وانسانيتها وفي العمل قدي هي محتضنة للجميع وقدي الناس كلها ملتفة حواليها وقدي بتحبهم قدي بتشوف مشاكل اصغر عامل وتحلها قدي بتوقف مع الناس كلها. لا فنانة عظيمة وانسان عظيمة. اكيد وراء الكواليس بيكون في احداث كثيرة، لكن يمكن لان دي كانت اول تجربة للفنانة الكبيرة شادية وكانت في وسط مجموعة نقول عليهم يعني من أساتذة المسرح، يعني حضرتك كنت بتشتغل مسرح قبل كده وكذلك الفنان عبد المنعم مدبولي وطبعا الفنانة سهير البابلي، يعني الحقيقة مجموعة كلهم كانوا كوكبة من اللي تعاملوا مع المسرح قبل كده، لكن دي كانت أول تجربة للفنانة شادية. هل كانت قلقانة؟ ليها بريق ليها نجومية طبعا والشعاع، يعني أول مرة مسرح يغول في المسرح، يعني انت عارف لما تقف على غشة المسرح مهما كان مين اللي واقف معاها لا خلاص بتمتص الأضواء كلها، وأنا شخصيا لو بمثل ببقى بتفرج عليها مش بمثل معاها، أنا بستمتع بالنظر إليها. أنا أعتقد إن هي واقفة على المسرح وإحنا كلنا واقفين جنبها والناس بتتفرج، يبقى الناس مركزة عليها هي، ودي حقيقة يعني بصراحة. يعني أول يوم كان مثلا حضرتك تكون معاها في المسرحية وتتعرض على الجمهور، كنت بتشعر انها مثلا قلقة بعض الشيء قبل الخروج امام متوترة ورايحة جاية وتدعك في ايديها وزي طفل صغير داخل امتحان، وده سمة الفنان الكبير مع النجومية العظيمة اللي حقيقتها، الا انها برضو حاسة انها هتواجه هذا الجمهور فلازم تبقى مستعد تمام الاستعداد، وهو ده اللي بيدي الفنان قيمته احترامه للناس احترامه للجمهور بتاعه، فبيخلي الجمهور ايضا يحس مدى مصداقيته ومدى عطائه. الفنان احمد بدير، هل كنت بتعتبر مسرحيه ريا وسكينه وتعاملك مع الفنانه شاديه والفنانين الكبار من خلال هذه المسرحيه كان من ايامك الحلوه فعلا في المسرح؟ ده من اجمل ايامي، انا بشتغل مع ثلاث اقطاب من اقطاب الفن الكبار قوي، وبشتغل مع نجمه كبيره قوي بتاخد تجربة المسرح لأول مرة بكل ثقلها وعطائها السينمائي. فأنا أكتر واحد استفاد الحقيقة أن أنا بتلمز على ثلاث مدارس وثلاث أساتذة كبار وبتعلم منهم كل يوم درس جديد، زائد الدروس اللي بستفيدها بقى بتعلم أخلاقيات الفن وقيمة الأستاذة شادية في عطائها وأدائها. إيه المشهد اللي حضرتك مش ممكن تنساه في مسرحية ريا وسكينة وتقول فعلا ده كان المشاهد الحلوة قوي؟ بتعديت الدخلة لما أخش ومدام شادية بتتريق عليا بقى أنا وسكير وكده يعني أنا كنت بستمتع وهي بتعلق على الحدث ده. كانت مع الفنان عبد المنعم مدبولي خبط بالراحة. أيوة بالظبط. يا سلام، أجل فطار ولا بلاش فطار عرايس؟ تسلم ايديك يا رورو، مصح البنت دي. يا سكينة ناها ايدي جرابة ايه؟ صح المحروس جوزك وتعالوا فطاروا، عملتلكوا فطار العرايس. يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا صباح الفل يا صباح النور يا اخويا. ادي الفطار اللي يفتح النفس. امال فطار عرايس؟ ايوه عرايس. عبد العال، مش كده النمو اللي جت عليك مرة واحدة كده يا اخويا. بشويش بشويش بشويش. ايه اللي بتحببه ده؟ بخبط عليهم عشان ما يسمعوش. يا حبيبي يا بعل. نعم. يا جوزي. نعم. خبط بالعقل. اخبط بشويش بشويش. يلا بشويش بس خلقتني. اعلى شوية. يا مفتاي بقول لك ايه، اعمل تعمله سنتي بشوف شغلي. خلقتني كل شيء عشان حته تخبيطه يا خرابي. السيدة ليلى علي أمير أغا، بنت أخت الفنانة الراحلة الجميلة شادية، بنت أختها سعاد. سعاد مين اللي كان قريب من الفنانة شادية ومعها في الفترة الأخيرة وبيراعيها وبياخد باله من كل احتياجاتها؟ بصي، هي 2011 ابتدى يجيلها التهاب رئوي، فكانت تعبانة قوي، فكانت قاعدة فين؟ في 49 شارع الجيزة قدام جنينة الحيوانات. طبعا ابن خالي مرضاش يسيبها. انا طبعا عندي ماما وبابا كنت بشوفهم وبشيلهم وكده، فما عنديش حل ان انا كنت اجيب خالتي معي. فهو طبعا قال ان انا هاخدها عندي في البيت وهراعيها. حقيقه يعني مرات ابن خالي سحر دي اللي وقفت الرجاله معها. راعيتها مراعيه من الاول للاخر. ابن خالك بقى اللي هو مين؟ خالد شاكر. الحقيقه اخدوها ورعوها وعارفه كان يعني هقولك يعني كل حاجه كانوا شايلينها فعلا او بالظبط يعني ما بتحتاجش حاجه خالص. الفنانه شادية حقيقه كانت فنانه شامله، يعني ادت كل الوان الفن ونجحت سينما واذاعه ومسرح، كل حاجه دخلت فيها كانت ناجحه جدا. وزي ما الفنان كمال الشناوي قال عليها انها اتبنى من وراها عمارات واشتروا اراضي من كتر ما كانت يعني ناجحه عملها كلها. الفنانه شادية وهي صغيره كانت صلتها ايه بكل اللي حواليها؟ حتى لما كنت بتروحي معها في الاستوديو كانت بتتعامل ازاي مع العمال وزملائها هناك؟ في منتهى الاخلاق الحقيقه، ما كانتش بتسيب حد خالص، كانت دايما بتراعيهم كلهم. فدي يعني مثلا اي حد يجي يقول لها انا تعبان انا مش عارفه ايه، على طول توديه بس دي قدامي والله. يعني انت شفتي ده بنفسك؟ انا شفت بنفسي. وبعدين كمان هم بيقولوا يعني هي ما تقولش خالص، بس معاملتها كويس جدا مع الزملاء ومع العمال. يعني ما فيش ولا خناق ولا حاجة، كلهم كانوا بيعشقوه الحقيقة، كانوا بيحبوها جدا. فكانوا ما ييجوا يشوفوني أنا بقى يشيلوني عشان خطرة، يعني لغاية دلوقتي بيحبوني وبيكروا وراي عشان خطرة هي. تخيلي يعني أقول يا عيني أنا ما حدش بيحبني. لا لا لا، اللي يعرفك الحقيقة يحبك علشانك، لأنك فيكي روحها فيكي. شوفي بقى عشان أنا يعني أنا لما تعاملت معك يعني لا مش عشان أنا لا لا لا مش كده. أيوة صحيح. لا الروح الحلوة. الروح الحلوة طبعا، بس مش عشان هي. فهي دايما اقول لها، اقول لها يا شوشو حرام عليكي، انت خليتي الناس تحبيني عشان خاطرك، طب انا بقى رحت فين؟ قطيت حاجة بس. لا من حبه ربه حب خلقه. هي صحيح يعني الناس كانت بتيجي مثلا من بلاد تقعد لها تحت عشان تشوفها بس. تخيلي والله العظيم. عايزين نعرف أكتر يعني نقرب منك ومن عيلتك ونتعرف عليكي أكتر. مين بابا، مين ماما، وإخواتك وكده، إيه الأخبار؟ بصي أنا ماما ست بيت، يعني عارفة يعني هنومة كده حلوة ست بيت. بابا جواهرجي، إخواتي جواهرجية برضو. الفنانة شادية كده من قريب سمعنا ان كانوا عايزين يحطوا يافطة بان كانت الفنانة شادية تعيش في هذا المكان اللي هو المفروض في شارع الجيزة. ايه بقى الحدوت عايزين نعرفها بقى من حضرتك بتفصيل؟ لا الحقيقة أصحاب البيت مردوش، وبعدين ده حقهم لأنه أخذوا الشقة وخلاص، يعني قالوا خلاص يعني مش عايزين نحط اسمها. دي شقتها هي. لا بس كنت إيجار عشان كده مش تمليك يعني. فأخذوا الشقة طبعا، هي ما راحت عند خالد، الشقة موجودة كانوا بيدفعوا الإيجار. في الآخر قالوا لا بقى احنا ست بقى أصحاب البيت، لا احنا عايزين الشقة عشان بنتي هتتجوز فيها حاجة كده. فطبعا سابوا لها الشقة خلاص يعني ما فيش حاجة. فالست مرضتش تحط اسم خالتي على العمارة. فراح بقى ايه قالوا طيب خلاص كده. هي قعدت 7 سنين عند ابن خالي شارع الجيزة قدام مجلس الدولة. وبعدين دلوقتي ابن خالي قال خلاص هنحط بقى اليافطة عندهم تحت، لان هي قعدت 7 سنين في معهم برضو، فهيحطوا اليافطة خلاص قريب هيعملوا اليافطة وخلاص. طيب ده خبر جميل يعني. بس احنا كده يعني بقينا عارفين ان هي عاشت عمرها في المنطقة دي، لكن هي اصلا بيقال انها من مواليد الشرقية. بصي انا اعرف ان هم كانوا في انشاس، بابا قال لي كان عندها 7 سنين، بس انا ما اعرفش اتولدت فين بصراحة. بابا حكالك ايه عنها هي كطفلة؟ كانت ايه بتتسم بايه؟ لا كانت شقية جدا بجد. كانت عندها 7 سنين، بابا ما اتجوز ماما، كانت هي عندها 7 سنين، كان بس كان بيدلعها دلع، كانت دايما تقعد على حجره. أبي علي على طول كانت معاها على طول، يقول أنا كنت بعشقها، كانت شقية لذيذة جدا، شقية تيجي دي عارفة، فكان مدلعها دلع الدنيا. وبعدين كان بيجيب لها هدوم ولبس وكل حاجة. هي كانت المفروض يعني في وسط اخواتها ترتيبها ايه؟ من ناحية مين، باباها ومامتها يعني؟ الفيفوري يعني طبعا كانت بتدلعها قوي من باباها خصوصا. هي الصغيرة خالص ولا في اصغر منها؟ لا لا لا، هي بس ما فيش غير طاهر اللي اصغر منها. بقولك محمد وفاطمة شادي يعني وطاهر، يعني هي بين ولدين في اخواتها الشقق. ايوه بالظبط. ولها سعاد وعفاف شققه من الام. بالظبط تمام كده. تمام كده. مين كان اقرب ليها في الطباع يعني في اخواتها كلهم؟ ماما. كانت أكتر واحدة قريبة منها جداً جداً. هل ده كان لأنهم هم واخدين من أمهم أكتر من اللي هي جدتك أكتر؟ صح مظبوط. بس ماما وشوشو كانوا مرتبطين ببعض قوي. لو ماما توفت كانت شوشو هتتجن حقيقة والله. وحياة ربنا وبعدين كانت خلاص بقى محوطة عليا. جه حبيبي أعزاء. يستمر اللقاء مع ابنة أخت الفنانة الراحلة شادية في الأسبوع المقبل، والمزيد من المفاجآت من الحكايات من الخطوط عن الفنانة شادية وأسرتها. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.